كتاب 100 سر بسيط من أسرار السعداء للكاتب ديفيد نيفن، تقرأه لكم لجينا بتوني. السر 66، احذر النقد القاسي للأسرة والأصدقاء. إننا نعتمد على المقربين منا من أجل الدعم، ويمكننا أن نتقبل كلمات ناقدة من غير المقربين منا، لأننا نعتقد بأنهم لا يعرفوننا حق المعرفة، ولا نقول إن ذلك بسبب عيب فينا، إلى أن الكلمات الناقدة من أصدقائنا وأسرنا تجرحنا في الأعماق. حاول أن تتلافى إلقاء اللوم على هؤلاء المقربين، وعليك أن تحبهم من أجلهم، فإذا كان لابد من قول شيء فليكن ذلك بطريقة بناءة، واجعل من نقدك عاكسا لحبك واحترامك لا لخيبة أملك. حسنا، لقد كان هذا شيئا غبيا، قالت أم كارول لابنتها عندما شرحت الأخيرة لها كيف فقدت ملفا في العمل وغضبت بذلك رئيسها. انطلقت الكلمة من فم والدتها مثل صفعة. لم ترغب في أن يغضب رئيسها في العمل منها، لكن قول والدتها لها ووصفها بالغباء كان مؤلما. غباء كلمة شائعة ذات معان متعددة، ولربما قصدت والدة كارول أخف المعاني الممكنة، ولكن حتى في هذه الحالة وخلال الحديث مع شخص ما وبخاصة شخص مقرب، عليك أن تفترض أن كلماتك ستؤخذ بأقوى المعاني وأقلها إيجابية. إن العدوانية واللوم في الخلافات يقللان الرضا في العلاقات بنسبة 70% تقريبا. السر 67، بعض الناس يحبون الصورة الشاملة وآخرون يحبون التفاصيل. عندما تنظر إلى كشف حساب المطعم يمكنك أن ترى المجموع المستحق دفعه، أو يمكنك أن تركز على كل بند مدرج فيها، والحياة هي الشيء ذاته. يمكنك أن تفكر في مجموع ما أنجزته، أو أن تفكر في القصص الآنية لحياتك، وعليك أن تتبنى التفكير الذي يجعلك أكثر رضا. فإن رأيت أن الأمور سارت بشكل جيد على الرغم من وجود مطبات في الطريق، ففكر في الصورة الشاملة. وإذا كنت غير واثق في النتيجة التي ستؤول إليها الأمور، ولكنك تعرف أن حياتك قد طبعت بلحظات من السعادة الغامرة والسرور، فعليك أن تركز على التفاصيل. كان الوقت بعد ظهيرة يوم السبت، وهناك شخصان يعيشان متجاورين في بيتين متماثلين بالمساحة والقدم. أحدهما جالس في الأرجوحة، والآخر يتصبب عرقه في الشمس يدهن جدار بيته. فالشخص الذي يجلس في الأرجوحة يشعر بالراحة والسعادة، ويعلم أن بيته باقٍ على مدى عدة سنوات يأويه هو وأسرته. وجاره سعيد أيضا، لأنه يعتقد أن جدار منزله سيبدو أنيقا بقليل من الدهان، ويشعر بالرضا عن جودة الباب الخلفي الذي دهنه في الأسبوع الماضي. أحدهما يحصل على الرضا من الصورة الشاملة، والآخر من التفاصيل، لكن المهم هو أن النتيجة واحدة. يرى الباحثون أن من الطبيعي أن نعيش السعادة ناجمة عن الأحداث التي نمر بها، أو نعيش الأحداث حالة ناجمة عن السعادة، فكلا النمطين شائعين. السر 68، افعل الأشياء التي تجيدها. إننا بحاجة لأن نشعر أننا أكفياء، لذلك عليك أن تتولى مسؤوليات في مجال تتفوق فيها، سواء كان ذلك في الطبخ أو الزراعة أو المحاسبة، واطلب المساعدة حيثما تبذل العناء فيه. لاحظ الباحثون في ولاية بنسلفانيا نزعة غريبة في درجات الطلاب، ففي الأقسام التي فيها دورات إلزامية أقل نرى الطلاب يحصلون على درجات أعلى بشكل عام. وفي البداية افترض الباحثون أن ذلك بسبب أن الطلاب اختاروا أسهل المواد المتوفرة. بعدئذ اكتشفوا أن الطلاب حصلوا على علامات أعلى في المواد الاختيارية والإلزامية. استنتج الباحثون السبب الجذري الكامن وراء ذلك، وهو أن نظرا لحرية الاختيار للمواد، فإن الطلاب كانوا يميلون إلى اختيار مواد موضع اهتمامهم وبمقدورهم أن يحققوا فيها أداء جيدا. لكن الأهم من ذلك، فإن الأداء الجيد في هذه المواد الاختيارية قد حسن أداءهم في المواد جميعها، لأن العادات الإيجابية التي خلقها النجاح في المواد الاختيارية قد انتقلت إلى المواد الإنسانية. من هم الأكثر سعادة؟ الآباء القابعون في المنازل أم العاملون خارج المنزل؟ في دراسات المقارنة لهاتين المجموعتين، وجد الباحثون السعادة في كلتا الحالتين، حيث شعر الإنسان بالكفاءة فيما يعمله. السر 69: عليك بزيارة جيرانك. إننا لم نعد نعيش في زمن نعرف فيه الجيران كلهم ونعدهم أصدقاء، فهناك عدد مذهل من الناس لم يسبق لهم أن تحدثوا مع جيرانهم، وبعضهم لا يستطيع أن يميزهم من بين مجموعة من الناس. لذلك عليك أن تقدم نفسك للجيران وأن تدعوهم إلى فنجان قهوة، فالجيران لا يمثلون مصدرا كبيرا محتملا من الصداقة، بل يجعلوننا نشعر بمزيد من الراحة في منازلنا التي يقضي معظمنا غالبية وقته فيها. يتم بناء منازل جديدة في البلد بمزايا جديدة مذهلة. وجاء في تقرير الرابطة الوطنية للبنائين أن المساحة التي كانت مخصصة لغرفة المعيشة أصبحت تستعمل هذه الأيام لبناء شرفة أمامية مسقوفة، فالمهندسون المعماريون والبناؤون ومخططو المدن يرون في الشرفة الأمامية علاجا للمسافة الاجتماعية غير السعيدة وغير المريحة التي تميز الكثير من الضواحي، فكثير منا لا يعرف من هم جيرانه، وغالبا لا تعرف أي شيء عنهم، على الرغم من الحقيقة بأن هناك شيئا بالغ الأهمية نشترك فيه، ألا وهو الضاحية التي تجمعنا والأشياء المحيطة بنا والمكان الذي نبدأ فيه يومنا وننهيه. فالشرفات الأمامية تمثل عودة إلى الماضي، لأن معظمنا يترقب الفرصة للخروج من مدخل المنزل والالتقاء بالناس في الشارع. إن التفاعل الاجتماعي الأوسع يمكن أن يزيد من السعادة بنسبة 30% على الغالب. السر 70: ابتسم. إن ابتسامتك تسعد الآخرين، وهي سبب في سعادتك أيضا. إذا تمكنت من عمل شيء من شأنه أن يسعد الآخرين ولا يكلفك مالا ولا وقتا أن تفعله أم لا، وإذا كان الشيء ذاته يجعلك سعيدا أيضا، أتفعله أم لا؟ فما ذلك الشيء السحري الذي يضيء يومك وأيام من حولك ولا يكلفك شيئا؟ إنه الابتسامة. حدد العلماء في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو 19 نوعا من الابتسامة، كل منها تستطيع أن توصل رسالة سعيدة. تواجه على الأغلب ابتسامة مماثلة. في دراسة حول الكبار من مختلف الأعمار، تبين أن هناك ميلا لدى الأشخاص لتقليد تعبيرات من هم حولهم. بمعنى آخر، فإن الوجوه الحزينة تقود إلى وجوه حزينة أكثر، والوجوه المبتسمة تقود إلى الابتسام والسعادة. أشكركم على حسن الاستماع وحب المعرفة، وأتمنى من الجميع الاشتراك في القناة لتحصلوا على كل ما هو جديد. وأهلا بكم وسهلا في قناة جيني تيك لاب.